لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شافعنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس الثاني أيها الإخوة في سلسلة دروس أنوار لا إله إلا الله. وكما سبق في الدرس الأول أن الهدف من هذه السلسلة أننا نطبق أمر الله تعالى في قوله جل جلاله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم الحديث عن لا إله إلا الله تثبيت للإيمان في القلوب، ثم هو محافظة على أنفسنا من الضياع وعلى بلداننا من التشتت والتشرذم، ثم الحديث عن لا إله إلا الله يوقد جذوة الحب ويضرم جذوة الحب في القلوب، لأن الحديث عن صفات الله تعالى إنما يشغل المرء بمحبة قلبه بربه. كنا الدرس الماضي تكلمنا لماذا هذه السلسلة، وعنوان درس اليوم لا إله إلا الله نفي وإثبات. حوت هذه الكلمة المنجية لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، ففيها نفي لألوهية ما سوى الله لا إله، وفيها إثبات الألوهية لله تعالى وحده إلا الله. فمضمونها لا إله إلا الله الإيمان بأن الله تعالى هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الكون إلا الله. والإله يعني المعبود، فالله تعالى هو المعبود بحق، وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه. فمعنى النفي والإثبات في هذه الكلمة أن قائلها لا يأله إلا الله، يعني لا يعبد إلا الله. فمن عبد الله وعبد معه سواه لم يكن من أهل التوحيد. أهل التوحيد هم جماعة لا إله إلا الله، لكن من عبد الله وعبد معه سواه ليس من جماعة التوحيد، وإنما يكون من أهل التوحيد من نفى الألوهية عن كل ما سوى الله وشهد لله تعالى وحده بالألوهية، فهو يعبد الله وحده. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. رأيتم أيها الإخوة، فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت كل ما عبد من دون الله تعالى من حجر أو شجر أو بشر أو أي شيء آخر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا إله إلا الله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وسميت العروة الوثقى، قال ابن عباس، العروة الوثقى لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال ابن عباس، العروة الوثقى لا إله إلا الله، يعني فقد استمسك بلا إله إلا الله، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق، تمسك بهذا الشيء. وسميت لا إله إلا الله العروة الوثقى لأن من تمسك بها نجا من الهلكة في الدنيا وفي الآخرة. ووصفها الله تعالى بأنها وثقى، يعني متينة، لأنها متينة، فهي أوثق من كل ما سواها مما يتمسك به طلبا للنجاة. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا إله إلا الله، اجتنبوا الطاغوت لا إله إلا الله، اعبدوا الله إلا الله، اجتنبوا الطاغوت لا إله، واعبدوا الله إلا الله. كل الأنبياء جاءوا بلا إله إلا الله. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، أي لا أعبد إلا الله تعالى. والعبادة تعني الحب مع الذل والإجلال، أنا أتذلل لحضرة الله تعالى، أطيع حضرة الله تعالى، وأنا أحبه محبة شديدة، وأنا أجله جل جلاله. فالمؤمن لا يأله إلا الله حبا وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة، وهذه المعاني التي تستقر في القلب من لا إله إلا الله توجب أفعالا وتروكا. ما دام الله تعالى أنا أعبده أحبه وأخافه وأجله وأرغبه وأرهبه، إذا أمرني بأمر فعل لبيك اللهم لبيك، إذا نهاني عن نهي ترك لبيك اللهم لبيك، فهذا الاعتقاد يوجب أفعالا وتروكا، فتقتضي المبادرة إلى فعل المأمورات واجتناب المنهيات. من هنا سمت الشريعة أيها الإخوة بعض المعاصي شركا أو كفرا، مع أن فاعلها يقول لا إله إلا الله، لأن هذا التأله وهذا التعبد وهذا الحب وهذا الخوف لحضرة الله يوجب أفعالا وتروكا. فإذا أمر الله تعالى بأمر ولم يفعله العبد، سمت الشريعة بعض المعاصي كفرا، لأن الاستمرار فيها أو هي نقص بحقيقة الإيمان بلا إله إلا الله، ويخشى بأن من استمر بها وتمادى بها وأصر عليها أن يخرج من دائرة الدين. لتخبرنا الشريعة أن هذا النفي والإثبات لا يتم ولا يكتمل ولا يتحقق إلا بترك المحرمات وفعل المأمورات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. مع أنه ربما اللذين أو اللذان يتقاتلان مسلمان يقولان لا إله إلا الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتال المسلم كفر، يعني هذا العمل عمل من أعمال أهل الكفر، أو أن هذا العمل الإصرار عليه والتمادي به ومبارزة الله تعالى به، نسأل الله سلامة، تقتضي الكفر، أو لأنه من أفعال الكفار غير المؤمنين، أو لأنه لا ينم عن عبادة حقيقية لله تعالى، لأن الله عز وجل نهى عن هذه المقاتلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. مع أنه ربما يقول هذا الرجل لا إله إلا الله، لكن سمت الشريعة هذه المعصية الحلف بغير الله قتال المسلم، سمته شركا، سمته كفرا، لتشير إلى عظم هذا الأمر وإلى كبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق مرائيا فقد أشرك. إذا واحد صدق يريد أن يرائي الناس، أن يباهي الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، يعني التشاؤم، أخي أنا بتشاؤم من يوم الأربعاء، أخي أنا بتشاءم من الشخص الفلاني، أنا بتشاءم من اليوم الفلاني، أنا بتشاءم من اللون الفلاني. قال: الطيرة شرك، مع أن الذي يفعل هذا هو يقول لا إله إلا الله، لكن أرادت الشريعة أن تقول هذه الأعمال أعمال كبيرة وخطيرة، وقد خالف صاحبها رب العالمين ولا إله إلا الله، تقتضي أفعالا وتروكا هذا النفي والإثبات. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر يعني من لم يحج، مع أن الذي لا يحج ربما هو يقول لا إله إلا الله، لكن الشريعة سمت مع قدرته على الحج وهو لا يريد أن يحج، سمت عمله كفرا، إشارة إلى أنها معصية كبيرة. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، تثبت الألوهية لحضرة الله تعالى وتنفي الألوهية عما سوى الله عز وجل، تثبت عبادتك لله وتنفي عبادتك لغير الله تعالى، فإذا أمرك أتمرت وإذا نهاك انتهيت وإن خالفه غيره. يعني مرات نفس الأمارة بالسوء يأمرني ربي ونفسي تقول لي لا تفعل، أو أن ربي ينهاني ونفسي تقول لي افعل، فأنا من سأطيع؟ الطاعة مع الحب والذل والإجلال هي العبادة. كل هؤلاء جماعة الطيرة وجماعة قتال المسلم كفر وجماعة ومن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وجماعة من حلف بغير الله فقد أشرك، كل هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، لكنهم لم يحققوا معنى النفي والإثبات، فهم يفعلون المحرمات أو يتركون المأمورات مع أنهم من أهل الإيمان، فقد أطاعوا الله تعالى وأطاعوا معه أنفسهم الأمارة بالسوء، أو أطاعوا شهوة المال، أو أطاعوا شهوة الجاه أو النساء. وهذه الطاعة مع الحب سماها القرآن عبادة في غير موضع. قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ شو معنات أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يعني إذا نفسه قالت له افعل شيء فعل هذا الشيء، ولو كان هذا الشيء محرما، دعته نفسه للنظر إلى الحرام تبعها، بيقول لك يا أخي أنا ما بقدر ما أطلع على الحرام. طيب يا رجل، نحن نخشى أن تكون أنت تعبد مع الله تعبد نفسك. ما معنى العبادة؟ معناه طاعة مع محبة، حتى إن الله ينهاه ونفسه تأمره فيمشي، يمد يده إلى المال الحرام، إلى الرشوة، نفسه تدعوه، بيقول لك يا أخي شو بدي أعمل، أنا بدي أعيش، بدي أكل حلال حرام، لا مو وقتها، بس ربك قال لا تفعل، ونفسه الأمارة بالسوء قالت افعل. هو صحيح يقول لا إله إلا الله، لكن نحن نخشى أن يكون مدخول في إيمانه من جراء أنه لم يتحقق بالنفي والإثبات في لا إله إلا الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ قال الحسن: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، أي شيء بيخطر على باله فعله. قال قتادة: هو الذي كلما هوي شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. روي من حديث أبي أمامة مرفوعا بإسناد ضعيف: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. يعني هلأ في ناس عبدوا اللات، عبدوا العزة، عبدوا الأحجار، عبدوا الأبقار، عبدوا الشمس، عبدوا القمر، عبدوا البشر، لكن أبغض إله عبد في الأرض الهوى. الهوى يطيع هواه طاعة عمياء. يا جماعة، نحن الحمد لله من أهل الإيمان، أنتم من أهل الإيمان، أنتم من أهل الصيام، أنتم من أهل القرآن، تعالوا نتحقق بلا إله إلا الله، فلا نعبد مع الله تعالى أحدا سواه. إذا نفس الأمارة بالسوء طلبت مني أمرا وهذا الأمر يخالف أمر الله، قل لها: أنت من جماعة لا إله إلا الله، كرر ذكر لا إله إلا الله، اشتغل بلا إله إلا الله، تحقق بلا إله إلا الله، كرر سماع هذا الحديث عن لا إله إلا الله، كرر سماع هذه الدروس عن لا إله إلا الله، حتى ترعوي نفسك عما حرم الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، يعني القماشة. كيف واحد بيعبد درهم ودينار، يعني بيحط مصاري هيك وبيسجد لهم؟ ما حدا فعل هذه الفعلة، لكن إذا دعته نفسه إلى أخذ المال أخذه من حلال أو من حرام. مرات يعتدي في الإرث على أخته، مرات يعتدي على حصة شريكه، مرات يعتدي على حصص جيرانه، مرات يأخذ مال الناس ظلما، مرات يسيء الإنسان لأجل أن يأخذ ماله، يضغط على إنسان ليأخذ ماله. طيب يا أخواننا يا أخواتنا، هل هذا لا إله إلا الله من جماعة لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله يعني أنني يا رب أنا لن أفعل ولن أخذ من المال إلا ما ترضاه أنت، إلا ما كان حلالا صرفا. وبهذا بتحقيق لا إله إلا الله نسعد جميعا يا أخوان. من دون تحقيق لا إله إلا الله يسرق السارق ويرتشي الراشي ويعتدي على أموال الآخرين المعتدون، لكن لا إله إلا الله تجعلنا جميعا في أمن وأمان. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ المال من حلي أو من حرامي، قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. في شاب أراد أن يدخل في عمل تجاري، هو لم يتنبه للحلال والحرام فيه، هو وجالس مع رفيقه عم يحكي له عن هذا العمل. رفيقه عنده شيء من معرفة بالحلال والحرام، قال له: يا أخي والله كأنه هذا العمل حرام، تعال لنسأل أحد العلماء. فذهب به إلى أحد العلماء وقال له: أعرض عليه العمل. عرض عليه العمل فقال له هذا العالم بأن هذا العمل حرام والدليل كذا كذا كذا، وشرح له هذه المسألة. فما كان من هذا الشاب إلا أن قال: خلاص إذا حرام خلاص أنا سأتركه، ما كنت أعرف بأنه حرام، فتركه. هذا الشاب يا أيها الإخوة متحقق بلا إله إلا الله حقيقة، هو ينطق بها لسانا لكنها انعكست معه سلوكا، وهو يعتقدها اعتقادا، أنا لا أعبد مع الله سوى، أعبد الله وحده. إذا ربي قال لي بأنني لا أفعل لن أفعل، ولو نفسي الأمارة بالسوء تفعل. قال لي صديقه، قال والله يا أستاذ هذا العمل الذي تركه يدر عليه دخلا ماليا كبيرا. هذه هي لا إله إلا الله وانعكاساتها. رجل بلغ من العمر عتيا، أراد أن يسجل أملاكه قبل وفاته، بده يسجل أولاده، عقاراته، معمله، أراضيه، يسجله للذكور، وللإناث بده يترك لهم شغلة بسيطة، إذا مات بيتوازعوها مع أخواتهم الصبيان. هل هذا العمل يجوز؟ هل يجوز أن أعطي أولادي الذكور ولا أعطي الإناث؟ لماذا؟ لأنني أنا أحب الذكور، لأنه هدوم بيحملوا لي اسم عيلتي، بكرة هي البنت متجوزة، صهرنا بيجي بياخدنا، هذا أنا تعبت فيه من بيت فلان. من أنا؟ أنا من جماعتي لا إله إلا الله، أنا جئت إلى الأرض من دون شيء وسأخرج منها من دون شيء، وهذه الأرض ومن فيها وما فيها والسماوات والأرض لله تعالى، هو الملك. قال هو لا، ما بده يورث البنات. فقبل ما يتوفى بحين ليس طويلا قال والله أنا بدي سجل. جاءه من يقول له يا أخي هذا حرام، يا أخي دع الأمر، دع الأمر للشريعة. إذا أنت إذا أردت أن تعطي وأنت حي فأعطيهم بالتساوي، وإذا ما تريد أن تعطي أحدا خير إن شاء الله بعد الوفاة الشريعة توزع بالعدل وبالإنصاف. قال لا لا أنا بدي سجل للذكور. طيب يا أخوان، لو أن هل هذا متحقق بلا إله إلا الله؟ من ربه يقول وزع بهذه الطريقة، هو يقول لا لا أنا بدي وزع بالطريقة اللي أنا بقولها. هذا نخشى أن يكون هذه عبادة لهوى النفس، ولو خالف جبار السماوات والأرض. فشهادة التوحيد يا أخوان لا إله إلا الله نفي وإثبات، فيها نفي جميع المعبودات الباطلة، وفيها إثبات للعبادة لحضرة الله تعالى. بعض الناس لعله اتخذ إنسانا قويا قبلة له، يأتمر بأمره وينتهي نهيه بنهي ولو أمره بمعصية ربه، بيقول لك أخي مشان يدبرنا. بعض الناس اتخذ إنسانا غنيا كأنه إله، هو صحيح لا يسجد له ولا يركع له، لكن يأتمر بأمره ولو خالف الشريعة. هلا إذا أمرك بأمر وكان موافق للشريعة العين والرأس، نحن نخدم بعضنا ونرعى بعضنا ونعين بعضنا، لكن إذا كان خالف الشريعة. بعض الناس زوجته اتخذها كأن مهما أمرت فعل ولو خالفت الشريعة، لا تروح لعند أمك ما بيروح، لا تعين أخاك ما بيعين، مع أن الشريعة تأمره ببر أمه وببر أخيه، لكن بيقول لك يا أخي أنا زوجتي ما بدي أعصي لها كلام. طيب ما تعصي كلامه لكن تعصي كلام الله؟ لا إله إلا الله تقتضي أن أنفي كل المعبودات إلا حضرة الله عز وجل. يا أخوان، إن أزمة الكورونا التي نعيش المتوقع منها أن يكون العالم كله قد فهم الدرس رغم قسوته، فهم أنه لا توجد دول عظمى أمام عظمة الله، فالعظمة كلها لله وحده لا إله إلا الله. يعني بعض الناس اللي كانوا يقولوا والله الدولة الفلانية هي دولة عظمى، هي سيدة الكون، هي سيدة العالم، هي الآمرة الناهية، وين؟ أين العظمة؟ أين الأمر؟ أين النهي؟ متوقع من كورونا أن تكون فهمتنا وحققت العالم كله بلا إله إلا الله، لا عظمة أمام عظمة الله. المتوقع منها أن يكون العالم قد علم أنه لا توجد جيوش قوية أمام أضعف جندي من جنود الله تعالى. فيروس لا يرى إلا بمجاهر متخصصة، لم تستطع جيوش العالم قهره، فلا قاهر إلا الله ولا قوي إلا الله. هذه الدول التي كانت تعتد بجيوشها، بقوتها، بعتادها، بترسانتها، بالذرة، بالانشطارية، بالنووية، جاء فيروس كورونا ليقول لهم على التحقيق لا إله إلا الله، لا قاهر إلا الله. المتوقع من العالم أن يكون فهم أن علومنا قاصرة وعاجزة ولا تساوي قطرة من بحار علم الله تعالى، وأن أموالنا لا تغني عنا من الله شيئا إذا جاء أمر الله. لما الله يأتي أمره، لا المال، لا الجاه، لا الدول، لا الأسلحة، ولا العتاد، لا إله إلا الله. يا أخوان نفي وإثبات، حتى ننفي أن نتوجه إلا إلى الله، حتى ننفي الطاعة العمياء إلا لله، حتى ننفي الانقياد إلا لحضرة الله تعالى أو لكل ما يقربنا إلى الله تعالى. لقد حارت العقول في كورونا، لقد خارت القوى، لقد تلعثمت الكلمات، ما عاد عرف الناس شو بدها تتكلم. قرأت أن واحد من المليارديري البرتغاليين صاحب بنك قال مات مصاب بالكورونا. كتبت ابنته تقول نحن عائلة ثرية جدا، لكن أبي مات وحيدا، مو لأنه اللي بيحجروا بالكورونا ما في حدا يفوت لعنده إلا الأطباء ممرضين وبطريقة معينة يعني مع الحماية والوقاية. تقول مات نحن عائلة ثرية جدا، لكن أبي مات وحيدا مختنقا، ما قدر يتنفس، في مشكلة بالرئة، وهو يبحث عن شيء مجاني اسمه الهواء. لا إله إلا الله. كل هذا المال، كل هذه الثروة، كل هذه المليارات ما نفعت، بده شوية أكسجين. لا إله إلا الله يا أخوان. فالمتوقع منا ومن العالم قاطبة أن يكون كل منا فهم النفي والإثبات في لا إله إلا الله. أيها الإخوة، قال بعض العارفين إنما بدأ بالنفي لتطهير القلب من الأغيار وصقل جوهره لاستجلاء الأنوار وحصول الأسرار وقوة الإبصار. وقال أحد العارفين إنما بدأ بالنفي لأن النفي تفريغ القلب مما سوى الله، فإذا كان خالياً كان أقرب إلى ارتسام التوحيد فيه وإشراق نور الله تعالى عليه. فلا إله إلا الله فيها نفي وإثبات لتنفي عن عقلك وقلبك ووجودك كل الأغيار، وتثبت في قلبك وعقلك ووجودك محبة وطاعة للواحد الغفار. لا إله إلا الله فيها تخلية وتحلية، تتخلى فيها عن كل اعتقاد بألوهية غير الله وتتحلى باعتقادك بألوهية الله تعالى. تتخلى عن كل وصف يباعدك عن الله وتتحلى بكل وصف يقربك إلى الله. لا إله إلا الله فناء وبقاء، تفنى عن تأليه كل ما سوى الله تعالى وتبقى بتأليهه وحده. هذا الفناء وهذا البقاء هو حقيقة التوحيد الذي جاء به المرسلون وأنزلت به الكتب وخلقت لأجله الخليقة. ومن تحقيق هذا الفناء وهذا البقاء ألا تحب إلا في الله، ولا تبغض إلا فيه، ولا توالي إلا فيه، ولا تعادي إلا فيه، ولا تعطي إلا له، ولا تمنع إلا له، ولا ترجو إلا إياه، ولا تستعين إلا به، فيكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. وحقيقة ذلك فناؤك عن هوى نفسك وحظوظها بمراضي ربك وحقوقه. وهذا معنى لا إله إلا الله علما ومعرفة وعملا وحالا. نسأل الله عز وجل أن يحققنا بلا إله إلا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شافعنا رب.